إلى أدلة شرعية. لا، الذي لا يستند إلى أدلة شرعية. نعم. إيش معنى بعد الرأي؟ ظاهر قلت. لا ليس الظاهر. نعم. الذي يعمل بظاهر أحد. لا. الذي يعمل بالرأي. الرأي الذي لا يستند إلى أدلة شرعية. الدين ما المراد به؟ الشرع. لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. نعم. قول لو لو شرطية. يعني لو كان الدين بالرأي لكان المسح كان أسفل أو أعلى. أسفل الخف هو الذي يمسح لا أعلى. أسفل هو الذي يعني هو الذي تلحقه القدر أكثر من أعلى الخف. لكن لما كان الدين ليس بالرأي وكان الدين بالأدلة كان المسح على على على على على على, على, على الخف لا أسفل الخف. ثم وذلك لأمور. أولا لأن لو مسح على أسفل الخف لتلخط يداه بالقدر والنجاسة. ثانيا لأن هنا فيه مسح لا غسل. لذلك لم نمسح على الأعلى والأسفل. وثالثا المسح هنا ليس لإزالة النجاسة أو قضاء ربا للإمرار فقط. علي بن أبي طالب علل هذا الحكم بشيء أو استدل له بشيء. نعم. حضرت أنت أمس؟ قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخشم على الله الكفر. وهذا يعني هذا كما قلنا هذا من حسن تعليم الصحابة الذين يعني بعد أن أثبتوا يعني يستدلون يعني في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني أطلب بالفعل رأيت وهذا يعني يدل على المشاهدة. وهذا أقوى من الأسماء أو سمعت. استفدنا فوائد من هذا الحديث. أنت أحمد الدين ليس بالرأي مطلقا. مطلقا فيه ماذا العلماء يجتهدون عن تثبيته. إذا ليس ببادئ الرأي. نعم. قلنا المسح يكون على أعلى الخف ولا يكون على الأسفل ويكون يعني ليس يعني جميع أعلى الرجل. لو أن إنسانا مسح على أعلى الخف وعلى أسفله ما حكمه؟ كمان ما صح. لو مسح على الأعلى والأسفل صح مسحه لكن أين الخطأ؟ لكن لو اقتصر على المسح في الأسفل ما صح. طيب لو قال أنا الآن أريد أن أبالغ في التطهير أمسح الأعلى والأسفل زيادة في الخير. إذن هذه بدعة. نعم نعم هذا متنطع. فوائد هنا الرد على الرافضة حيث أنهم لأنهم أنكروا المسح على الخفين مع أن الذي روى حديث المسح على الخفين هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. هنا الرأي السديد والسليم دل على أن المسح يكون من أعلى على أعلى. حسن استدل بالمشاهدة. نعم. كمال بعض الحديث يأخذ الإنسان بظاهر الحديث يستحسن الشيء لكنه يقول عكس في هذا الحديث. يعني قد يستحسن الإنسان الشيء ويكون الأمر بخلافه. قلنا مسألتها الذي يمسح على أسفل إذا مسح على أسفل فإن وضوءه لم يصح ولو صلى لوجب عليه إعادة الصلاة. نعم. وذكرنا على لأنه مسح غير المحل الشرعي

لابد أن نستذكر القواعد التي تمر علينا في بعض الحديث. بدر نقول هذا غالبا لا دائما. طيب يأمرنا ما هو الأمر كمال؟ عاطف طلب فعل الشيء على وجه الاستعلاء، يعني كأن الذي يأمر أعلى منك درجة. نعم. إذا كنا سفرا ما هي هذه الصيغة؟ صيغة مفرد، صيغة جمع. حسن، صيغة جمع. طيب صيغة جمع يعني كن إذا كنا مسافرين مثالها أو نظيرها. نعم نقول صحف صحبي عندي كأصحاب وركب كركبان وهكذا. طيب إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا. السفر أولا، السفر من حيث اللغة والاصطلاح ما هو؟ نعم السفر لغة من الوضوح والبيان، وقلنا بما أن التعريف اللغة بالارتباط بالتعريف الاصطلاحي، لأن المسافر إذا سافر من بلده فإنه يصبح واضحا بينا، يعني لا تغطيه البنيان، لا يغطيه شيء. ولو في الاصطلاح قول الجمهور ان السفر هو ان يخرج الانسان من بلده مده يومين قاصرين قاصدين على رجليه على الابل المحمله مسيره يومين بلياليهما. ها طيب هذا هو ايش مسيرة؟ هذا هو السفر عند أغلب العلماء، قدروه بكم؟ 83 كيلو مترا. ما هو السفر عند شيخ الإسلام؟ قلنا شيخ الإسلام من الدنيا كما عرض على هذا، وقال أن السفر إذا كان السفر قريبا والزمن بعيدا فهذا سفر، إذا كان السفر قريب، إذا المسافة قريبة والسفر والزمن بعيد فهذا سفر، وإذا كان السفر قريبا والزمن بعيدا فهذا سفر. لا ما فهمنا، أول الاستقام والثاني في مشكلة. ماذا قال؟ قال بأن ما قسموا العلماء ليس عليه دليل. هذا التقسيم ما قسم العلماء. ثلاثة أيام. إيه. يعني رد القول الذي عليه سلم ما في صحيح مسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج من سفر المدينة أو ثلاثة وقصر. ما قال في السفر أنه خرج من المدينة؟ مدينة أو ثلاثة. قصر. وقال أن السفر مرده إلى العرف. لما تتحديده في الشرع في مرجع إلى العرف. ما عده الناس سفرا يكون سفر. وعطى الحالات الأربع، قال إذا كانت المسافة قصيرة والزمن بعيد فهذا سفر،